السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في يوم الجمعة سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبها وصى أمته، سنة عظيمة من أكد السنن، سنة ما اكتفى الله بالأمر بها حتى بدأ بها بنفسه، حتى بدأ فيها بنفسه، فأن بملائكته، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. قال: فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. هذه الفضائل العظيمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ومن أعظمها أن صلاتنا على نبينا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن تسليمنا على نبينا يعرض عليه. قال فلان ابن فلان سلم عليه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه. فضائل عظيمة في الصلاة على النبي، ما فرجت الكروب وما غفرت الذنوب بعد فضل الله إلا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إفتاح تفريج كل كرب ومغفرة كل ذنب. فهذا الحبل وهذا الأمر الذي لا يخلو. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قوله عز وجل، بعد أن ذكر الله قوله: الرجال قوامون على النساء، قال: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. والمعنى إذا وقع النشوز كما في الآية قبلها، فكانت المشكلة في حيز البيت بين الزوجين، فوقع بينهما، يعني أساءت المرأة مثلا وعندها نوع نشوز في كذا وكذا، ف وقع الوعظ تعظهم، ثم الهجر هجرهن في المضاجع، ثم قال: واضربوهن. فإن خابت هذه الوسائل يعني في العلاقة بينهم فلم تفلح في شيء، فتفاقمت وتجاوزت جدار البيت حتى يعني تفاقم الأمر، ولم يعني يفلح مجرد الإصلاح بين الزوجين من تلقاء أنفسهما، فاتسعت الإشكالية والنزاع. هنا يتدخل أطراف آخرون في محاولة للإصلاح قبل أن يزداد الأمر سوءا بالطلاق والفراق والخلع وما شابه ذلك. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، وإن خفتم شقاق بينهما بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا الحكم الله جل لم يذكر مثل الأب بعينه، ولا الأم مثلا، ولا الأخ، إنما ذكر أن يكون الشخص الذي من طرفها أو من طرفه لابد أن يكون حكما، فيه صفات منها ضبط النفس، منها العدل، منها الإنصاف، منها الحكمة. قد يكون والد الرجل مثلا، والد الزوجة عنده نوع من التصرف أو غضب أو حمية، أو كذلك والد الزوجة. وهذا ليس وقت تعصب ولا حمية، هذا وقت بنحاول ونسعى فيه للإصلاح بين الزوجين. يعني إذا كان هناك طرف ثالث سوف يضيع بينهم، هم الأولاد. ما فرح الشيطان كفرحه بالطلاق، لما؟ رغم أن الطلاق في الأصل أنه مباح. الشيطان لا يفرح بمن زنى، لأن الزاني قد يتوب، ولا يفرح بمن سرق، السرق قد يتوب، كفرحه بمن طلق، لأن الطلاق وإن كان في الأصل مباحا ولكن يترتب عليه مفاسد أعظم تدور مع السنين، وهي ومن أعظمها ضياع الأولاد بين عناد المرأة وكبر الرجل. كل ينتصر لنفسه، وما نظر يعني أحدهم إلى ما بينهما من أولاد يتيهون بين أقدام الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الزوج، ورجلا صالحا من أهل الزوجة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الزوج المسيء ينصح ويقوم، وكذلك المرأة إن كانت هي المسيئة إلى آخر ذلك. لابد أن يكون يعني كما ذكرنا هناك إنصاف عند الحكمين، لا ينتصر كل طرف لطرفه. الحكم الذي ناحية الزوجة ينتصر لأنه أتى، فلا بد مثلا أن ينتصر للزوج، لا والله، الإنصاف والإنصاف عزيز. لذلك الله جل يقول: إن يريد إصلاحه، يعني الأمر معلق على حسن النية. فالحكم الذي أتى من ناحية الزوج لم يأتي ليبحث عن حق الزوج والقايمة والمال، لا والله، هو أتى أساسا للإصلاح. وكذلك أيضا الحكم الذي من ناحية الزوجة لا يأتي وقد يعني يأتي بلافتة طويلة عريضة عن حقوق الزوجة، وكأنه أتى لينظر لما بعد الطلاق، والأصل أنهما أتى للإصلاح بإنصاف، بحكمة، بطول بال، بتؤدة، بحلم. لذلك الله علق الأمر على أن يريد إصلاح، أي في نيتهما الإصلاح، يوفق الله بينهم. فلا تجد فلا ينبغي الحكم أن ينتصر للطفل الذي عنده، كذلك الحكم الذي ناحية الزوجة، بل كما ذكرنا غالبا المصلحة. ومعركة الزوجين صح تعبير، الفائز فيها خسران، الفائز فيها خسران، ليس هناك فائز، بل إن وقع الطلاق وكل بقدر فتأتي مفاسد عظيمة، والواقع يشهد بذلك. قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أمر كثيرا ما تدور حوله روح القرآن، روح القرآن، وهي قضية العبودية لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل في مجيء الإنسان إلى هذه الحياة هي رسالة، لا يقال كما يقال هؤلاء التائهون: جئت ولا أعلم من أين أتيت، أبصرت طريقا قدامي فمشيت. إنسان تائه من مجيئه إلى رحيله، لا يعرف لما جاء ومن أين جاء. أما المؤمن فلا، المؤمن يعلم أنه أتى لرسالة لغاية سامية، غاية شريفة، وكفى بها شرفا أن نعبد لله عز وجل، أن نكون عبادة لله، نوحده حق التوحيد، ونعرفه حق المعرفة، نعبده حق العبادة، نشكره حق الشكر، نقدره حق القدر. قال الله واعبدوا الله وما اكتفى بل ولا تشركوا به شيئا. التوحيد الصحيح يبنى على ركنين رئيسيين لا ثالث لهم، النفي والإثبات، وهذا معنى لا معبود بحق إلا الله. فالنفي المحض ليس توحيدا، لما نقول لا إله ليس توحيدا، والإثبات المحض ليس توحيدا، لأننا إذا قلنا أن الله هو المعبود فلا ينفي عند هؤلاء أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره، وهذا الذي كان في الأمم السابقة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، انظروا إلى وجه الإنكار على الرسل، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فالبدعة التي رآها هؤلاء القوم على أنبيائهم أنهم أتوا بشيء جديد وهو توحيد الألوهية، فرأوا أن هذا بدعة من القوم. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأصل القضية والعداء دوما بين الأنبياء وبين أقوامهم في هذه القضية. طبعا القلة كانوا بينكروا وجود الله، فرعون ونمرود، لكن الأصل في الأمم السابقة كانوا يعترفون بوجود الله، بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ما اعتقدوا أن اللات تحيي ولا أن العزة تميت ولا أنها تنزل المطر، في الجملة عندهم نوع توحيد ربوبية في الجملة. طيب على تفصيل في بعض المسائل، الشاهد من ذلك الشاهد من ذلك أن الأنبياء أتت ليس فقط دعوة الناس إلى عبادة الله في فارغ، إنما أتت لدعوة الناس إلى توحيد الله، أن يكون المعبود هو الله لا شريك له، لا ند له، لا سمي له، لا كفؤ له، لا نظير له، لا شبيه له. فما من نبي إلا وقال يا قوم اعبدوا الله، بس كده، لا، ما من إله غيره. اعبدوا الله، ما لذلك أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نجمعهم كده هيساوي لا إله إلا الله. لذلك أعظم كلمة، كلمة التوحيد، بنيت على هذين الركنين العظيمين الرئيسين، النفي والإثبات، نفي الألوهية عمن سوى الله، وإثبات الألوهية لله دون غيره. وهنا في الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأننا إذا قال قائل ما الفائدة من قوله بعدها ولا تشركوا به شيئا، كما ذكرنا أن أمم كثيرة منهم كانوا في يعبدون الله ولكن كانوا يعبدون معه غيره، ويقولون ما نعبدهم، لكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسموا هذه القربات التي تقدم لآلهتهم وأصنامهم عبادة، ثم قالوا بعدها ليقربونا إلى الله، لذا لم يكن ينفعهم هذه العبادات الباطلة، لأن الله عزيز ومن عزته ومن كبريائه ألا يعبد أحد معه، لا معبود بحق إلا الله. إذا الله عز وجل أمر بذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في حديث معاذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد، هذا حق واجب فضله الله عز وجل، فقال معاذ الله ورسوله أعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. إذا الإثبات المحض ليس توحيدا، والنفي المحض ليس توحيدا، والتوحيد مجموع الأمر. قال وما وهل تدري ما حق العباد على الله، هذا حق فضل محض فضل من الله، ليس حقا واجبا كالحق الذي على العباد، لا والله، بل حق فضل من الله عز وجل. قال: أتدري حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى حق العباد على الله ألا يعذب من وحده، ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. وطبعا وهنا نفي العذاب، نفي العذاب عن الذي عبد الله ولم يشرك معه أحدا غيره، هذا يراد به عذاب الخلود. هذا من النفي العام، وده بخصوص المراد بالنفي العذاب هنا ليس أصل العذاب، وإلا فهناك طوائف من المسلمين على التوحيد قد تغلب سيئاتهم على حسناتهم فيعذبوا، هذا طبعا في المشيئة، فإن عذبوا بهذه السيئات كان مآلهم يوما ما إلى الجنة، لأن المرء المسلم الموحد إذا مات موحدا لا يخلد في النار، قد يعذب على بعض ذنوبه ولكن يؤول مآله إلى الجنة. لذلك أعظم ما تدعو به ربك: اللهم ادخلنا الجنة، فقط هكذا من غير حساب ولا سابقة عذاب، لأنك إذا دعوت ربك بالجنة قد تدخلها عياذا بالله، ولكن قد تدخلها ولكن عياذا بالله بعد أن تعذب على بعض ذنوبك. لذلك أعظم دعوات المؤمنين في القرآن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فإذا صرف عنك العذاب فلازمه أن تنعم بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم أتى قرين الأمر بالتوحيد الذي أتى كثيرا متكررا في كتاب الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دوما كما نرى مثلا دوما هناك أشياء دايما تأتي متقارنة في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا. دوما المقارنة بين الأمر بالتوحيد وبين الإحسان إلى والدين. لما الله عز وجل فضله الأعظم في إيجاد العبد من العدم، في هدايته، في إطعامه، في هدايته، فالله له الفضل الأعظم أولا وآخرا. وكذلك أيضا مع الفارق طبعا في فضل الوالدين، فهم سبب عظيم في وجود الإنسان، ربياه صغيرا، أطعماه وعلماه وكذا وكذا، فضلهما عظيم. لذلك يعني دوما يقرن شكر الله بشكر الوالدين، أن نشكر لي ولوالدي، فهذه عبادة عظيمة الله عز وجل كررها كثيرا في كتابه: وبالوالدين إحسان، وبذي القربى. أتى بعد ذلك بعد حصر الوالدين أوسعت الدائرة في الإحسان إلى الأرحام واليتامى. دوما اليتيم يكون يعني يلازمه الضعف والإعواز، ولذلك تأتي الوصايا دوما بالإحسان إلى اليتامى. واليتامى والمساكين، إذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر في موضع واحد كان لكل معنى. فالفقير الذي لا يملك قوت يومه، والمسكين الذي يعيش يوما بيومه كما يقول البعض، وأما السفينة فكانت لمساكين، فلا يمنع أن يطلق عليهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة. والجار ذي القربة والجار الجنب، قال ابن عباس: الجار ذي القربة هو الجار الذي بينك وبينه قرابة، كأن يكون الجار خالك أو عمه خالته، فهنا جمع بين حق الجوار وحق الرحم. والجار الجنب، قالوا الجار الجنب هو الذي ليس بينك وبينه قرابة في حال كثير من الجيران. وقيل أن الجار القربة هو الجار المسلم، والجنب هو غير المسلم، نستطيع أن نجمع أنواع الجيران على أقسام أربعة. الجيران أقسام أربعة. القسم الأول جار مسلم قريب. جار مسلم وقريب أي من الأقارب، فهذا له حقوق ثلاثة: حق الجيرة، حق الرحم، وحق الإسلام. النوع الثاني جار مسلم فله حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. هو جار ومسلم ليس قريبا، لكن هو جار لي ومسلم فله حقان. القسم الثالث جار كافر وقريب فله حق الجيرة وحق القرابة. الحديث قال: بري أمك هذه، فكانت أمها كافرة فقال: بري أمك يا إسلام. الرابع أن يكون كافرا بعيدا في النسب، يعني ليس أقارب، فله حق الجوار فقط. يعني جار هو جار على غير الملة كافر، فله حق إيه؟ الجوار فقط. هذه أقسام أربعة طبعا أعظمها إذا كان جار، إذا كان جارك وقريب قريبا لك ومسلما، فيجمع بين حق الجيرة وحق القرابة وحق الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل، استمرارية دوام ملازمة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أن من كثرة التوصية بالجار ظننت أن سوف تنزل آيات في أن الجار سيرث الإنسان كما يرثه أقارب. حق الجار أمره حقه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. دوما الإنسان إذا أتى خلاف المألوف، دي قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان إذا أتى بخلاف المألوف فإن كان خيرا عظم أجره، وإن كان شرا عظم ذنبه. الإنسان إذا أتى بخلاف المألوف إذا كان خيرا عظم أجره. انظروا إلى حديث سبعة في ظل عرش الرحمن: يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، المألوف أن الشباب يقبل على الدنيا ويكون بعيدا عن الطاعة، فكونه في يعني الذي يقبل على الله قد يكون مثلا قد طعن في السن فأيقن بالقرب من النهاية فيتوب مثلا، لكن كونه شابا تقبل عليه الحياة فيعرض هو عنها ويقبل على الله، هذا خلاف المألوف، فزاد أجره فكان مستحقا لأن يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. طيب، مثال لمن أتى خلاف المألوف في الشر هذا الحديث. طبعا أمثلة كثيرة على هذه القاعدة لكن لئلا نطيل، ذكرنا مثالا في الخير كشاب نشأ في طاعة الله. طيب، مثال على الجانب، على الجانب الآخر، جانب الشر، أن يزن الإنسان بحليلة تجاري. المعهود المألوف أن الإنسان حتى هذا عند في الجاهلية وحتى عند عامة الناس أن الجارة حتى لو كان الإنسان فيه ما فيه من الخلق ولكن يحفظ حق جارته حتى إذا مرت لا ينظر إليه، يحفظ حقه. فكون الإنسان يأتمن جاره بلسان الحال على زوجته فيأتي هذا الجار فيزني بزوجة جاره، هذا خلاف المألوف نظرا وعرفا وعقلا، وإذا زاد عذابه ووعيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني رجل بعشرة نسوة أيسر. هذا ليس باب يعني تيسير إباحة ذلك، ولكن باب التهويل والتعظيم، أيسر عليه من أن يزني بحياته، رغم أن الزنا كله محرم، ولكن لما فعل خلاف المألوف وقد ائتنه جاره بلسان على زوجته فضيع الأمانة وزنى بها زاد إثمه عند الله. مسألة في إذا كان أدلة الكتاب والسنة على التوصية بالجار، ما هو حد الجار الذي أوصانا به الشرع؟ قيل كما ورد عن علي رضي الله عنه ورد عن علي أن حد الجار الذي يعني علينا أن نراعي حقه وكذا، قال الجار من سمع النداء فهو جار. يعني لو مسجد فيه، لو منطقة فيها مسجد وفيها أذان، فقال علي كل من يسمع الأذان في منطقة فكل هؤلاء جيران، لابد أن يوصي ويتواصى بعضهم ببعض وأن يراعي بعضهم بعضا. وقيل من صلى معك الفجر في المسجد فهو جارك، ليه؟ لأن طبعا العصر أو المغرب والعشاء قد يأتي ناس من كل مكان ليصلوا معك، هذا عابر طريق، هذا عابر سبيل، هذا أتى لمصلحة. أما الفجر فلا ينزل إليه إلا أهل المنطقة التي أنت فيها، وقالوا جيرانك كل من، أو قالوا حد الجار في الإسلام هو الذي يصلي معك الصبح أي الفجر. قالت عائشة حد الجار 40 دارا من كل جانب، يعني لو دارك هنا من كل جانب 40 دار. وكل هذه يعني آثار وقع فيها خلاف بين الصحابة، ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ليس هناك نص صريح صحيح في تحديد حد الجار. فالذي لا يحده الشرع يحده العرف. إذا الراجح في ذلك أن هذا مداره على العرف. فإذا كان العرف يحدد مثلا أن الجار هو الذي يسكن معك في نفس البناية نفس السكن، وهذا هو الأقرب حتى في عرفنا، أن الجار هو الذي ليس في البيت بجوارك بل البيت الذي أنت فيه، يعني مثلا العمارة فيها مثلا أدوار متكررة تقرب مثلا من 20 أو أقل، فالعرف أن الجيران هم الذين يكونوا في بناية واحدة. هذا مثلا بخلاف الأرياف، الأرياف مثلا قد يكون البيت كل أسرة لها بيت من دور أو دورين أو دورين أو دورين، فالجيران عندهم هم البيوت المتلاصقة بخلاف هذا في الحضر. الشاهد من ذلك أنه ليس هناك نص في تحديد حد الجار. والكلمة الشائعة على الألسنة أن النبي وصى على 7 جار، هذا لم يثبت، هذا ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، وليس بحديث أصلا، ليس بحديث، إن الأمر كله معلق على الوصف. نعم، ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولى الناس بالصلة من الجيران فقال أقربهما منك بابا، وهذا يعني قد يؤيد ما ذكرناه أن الأمر هنا على قرب السكن، فهذا القرب يكون في الحضر في حال العمارة الواحدة بناية واحدة، وفي الريف في حال البيوت المتقاربة. قالوا تبارك تعالى والصاحب بالجنب، قال ابن مسعود الصاحب بالجنب أي زوجة الرجل، وقال ابن عباس هو الرفيق في السفر، رفيقك في السفر، قالوا هو الصاحب بالجنب. وابن السبيل، قيل أنه الضيف، وقيل يعني الضيف الذي يمكث عندك لليلة أو ليلتين، وقيل هو كل من مر على بيتك من عابر السبيل فهذا ابن السبيل. فملكت أيمانكم توصية، ويعني الإنسان إذا كان عنده ملك يمين عبد أو أمة يوصي، أوصى الشرع بهما، آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في يعني كلامه الأخير كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم قادمه بطعام، يعني الخادم أتى إليك بطعام، إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أكل أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. ما أجمل هذه الكلمات، من الذي بعث رحمة للعالمين، شرع قويم، شرع عظيم. انظر إلى يعني رحمته بالناس أجمعين. ثم يقول أن القاضي إذا أتاك بطعام أعده لك، إن لم تجلسه معك، البعض قد يجلس القدم جزاء الله خيرا، إلا من يعني لم تفعل ذلك، فلا أقل أن تناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. لما؟ هو الذي تولى حره وتعب فيه، إذا كانت النفس والأمر يعني يصعب الفكاك عنه، أنه اشتم رائحة الطعام الطيبة ونفسه يعني طواق إليه، فقال إن لم تجلسه معك فأطعمه لقمة أو لقمتين أو أكلتين. يعني هذا من الإحسان الذي لن ترى مثله في الأمم التي تدعي الحضارة وتدعي التقدم وما شابه. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله لا يحب المتكبرين. ومن عاقبة الكبر أن الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا لا يدخل الجنة. وفي رواية يوطأ يوم القيامة، يطأه الناس بأقدامهم كما يطأ أحدنا النمل في الطريق. الجزاء من جنس العمل. لما صاروا في الدنيا متكبرين، يقول أحدهم بلسان الحال وكأنه إله على الأرض معاذ الله، فكان عاقبته أن يحشد يوم القيامة يكاد لا يرى، لا قيمة له، لا وزن له، عياذا بالله، لأنه نازع الله في أخص صفاته. قال الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. يعني الأصل عام أن العبد يتخلق بآثار الصفات الإلهية. علمت أن الله جوادا فلتكن جوادا، علمت أن الله كريما فلتكن كريما، علمت أن الله ستيرا فلتكن ستيرا، علمت أن الله قويا فلتكن قويا في الحق، إلى آخر ذلك. إلا أنه هناك بعض الصفات التي يحرم على العبد، هي صفات إلهية، هي خاصة فقط بالله دون غيره. منها المنان، الله يمن على عباده، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، لكن يحرم على العبد أن يتصف بهذه الصفة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. منها العز، منها الكبر، هذه صفات إلهية له دون غيره سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، عذابا مهينا. شر الصفات في الرجل البخل. البخيل يحبس ماله في الدنيا ويعذب عليه يوم القيامة. البخيل يحرم نفسه في الدنيا لينعم الورثة بهذا المال في الدنيا. البخيل يدخر ماله ويحبسه في الدنيا ويسأل عنه يوم القيامة. البخيل لا نفع نفسه ولا وسع على أهل بيته ولا على الفقراء، من شر الصفات عياذا بالله. ودوما البخيل كما في هذه الآية من سوء خلقه أنه ما اكتفى ببخله واستحى من ذلك وانزوى، لا، بل يبخل على الناس ويأمر غيره بالبخل. هذا يعني هذا تراها رأي العين. أجلس جملة من جماعة من الأغنياء، أقول لهم: والله أنا لا تعطي فلان، فلان ده لا يستحق، لا تعطوا الناس يطعون فيكم. يوصي بعضهم بعضا بالبخل. فالبخيل ما اكتفى ببخله، لا، بل أمر غيره وحث غيره على البخل عياذا بالله. لما هو بخيل؟ خلاص ده عنده. لما حس غيره على البخل، لأن هذا البخيل إذا رأى غيره ينفق فتتظهر سوءته. فهذا أنه شاذ غريب على غرار ودة الزانية، لو أن النساء كلهن زواج، فمتى يظهر أنه بخيل وأنه حالة شاذ؟ يظهر إذا رأى غيره ينفق، إذا أنفق غيره المال. لكن هو يأتي له نوع من الراحة، صح، الراحة النفسية، ويهدأ الوازع الذي داخله إذا رأى الناس مثله يبخلون. أما إذا رأى الذي حوله ينفق فتتظهر سوءته وعوره وعواره. لذلك ما اكتفى ببخله حتى أوصى غيره بالبخل، الذين يبخلون وما يكتفون بذلك، بل ويأمرون الناس بالبخل فقط، لا، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. البخيل إنسان جاحد لنعمة الله، يقول بلسان الحال ما رزقت بشيء، ما أنعم الله علي بشيء، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الكتم أنواع، كتم للعلم، كتم لنعم الله على العبد، فهذا من شر ما يكون. لا ترى أثرا لنعمة الله على هذا البخيل، لا ترى أثرا لنعمة الله عليه، لا في ملبسه، لا في طعامه، لا في ثيابه، لا على أهل بيته. يحبس المال في الدنيا ويعذب عليه يوم القيامة، لا نفع نفسه ولا غيره، ولا نفع نفسه في الآخرة. إنه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود. الكنود هو الذي يعدد البلايا وينسى النعم. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذه صفة ذميمة. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عباده. الحديث الذي فيه الذي عند الترمذي بسند حسن، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني نعطي مثال، مثلا ولله المثل الأعلى. الأب إذا كان ينفق على ابنه ويعطيه مثلا مالا، ثم يرى ابنه يلبس ثياب مقطعة ولا يأكل، ويقول لما يا بني؟ ألم أكن أعطيتك؟ ألم أكن أريد أن أرى هذا عليك؟ ولله المثل الأعلى. الله عز وجل إذا أنعم على عبد يريد أن يرى أثر هذه النعمة بلا شح وبلا إفراط. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ولا تبسطها كل البسط بين هذا وبين ذاك. لذلك فالله جل ذم ذلك ومدح أن تظهر نعمته على عباده. وأما بنعمة ربك فحدث، بالقول حدث، بالفعل حدث، بإظهارها حدث. إلا إذا كنت في مكان ما تخشى من إنسان أن نفسه فيها حسد أو مريضة، هنا يجوز الكتم لمصلحة، لكن أصل عام وأما بنعمة ربك فحدث. ثم قال تبارك تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. هذا الفقير وهذا الذي أعرض عن سبيل الله، ماذا عليه لو أنفق؟ لما يدخل؟ ماذا عليه لو أنفق؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يخلف؟ ألم يعلم بأن المال لا ينقص؟ ألم يعلم بأن البركة في الإنفاق؟ ألم يعلم أن الخير كله في اتباع الهادي النبوي؟ ألم يعلم أن الخير في عطائه، في كرمه؟ ألم يعلم أن الشح أهلك من كان قبلنا؟ ألم يعلم أن كل صفات السوء إن وضعت في كفة، ووضع البخل في كفة، لرجحت كفة البخل؟ ألم يعلم بأن الله سوف يخلف عليه خيرا مما أنفق؟ ماذا عليه لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ لذلك يعني الإنسان حينما يرى هذه الآيات الكونية والشرعية، لما يكفر بالله عز وجل؟ كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ الإنسان أمره عجيب، قضية يسيرة وأجرها عظيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل الله جل وحاشاه يحب أن يعذب عباده؟ لا والله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن للأسف لما نتتبع الكثرة في القرآن، كثير لا يشكرون، كثير يكفرون، كثير يعرضون، وقليل من عبادي الشكور. لما نشوف كده، نعمل بحث كده في القرآن، ولكن أكثر الناس لو عملنا كده يعني بحث في القرآن عن هاتين الكلمتين، وانظر إلى النتيجة. الأولى ولكن أكثر الناس، وانظر بعدها. الثانية ولكن أكثرهم، وانظر بعدها. ما الذي بعدها؟ ولكن أكثر الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يعقلون. كل التي بعدها فيها إعراض العباد عن الله، عدم شكرهم لله، عدم يعني إعمالهم، عدم إعمالهم للعقل في آيات الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله، وكان الله بهم عليما. الله أعلم بنية العبد، الله لا يعلم فقط نظرة العين، لا والله، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى. نقف عند قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يرضي مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سدد خطانا، اغفر خطايانا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.